الزنا حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الاسلاميه. وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاه يسارع اهلها بتزويجها لعشيقها او لغيره خوفا من الفضيحه. والسؤال هو هل يجوز شرعا للاب او ولي الامر تزويج وليته وهو يعلم انها حامل؟ واذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاه بكرا ام سيدا عند كتابه عقد النكاح؟ وهل يجوز اعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ واذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الامر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطه بقيه الاهل واصرار الفتاه، علما بان مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنه رسوله؟ كيف تكون علاقه الاب مع ابنته او الولي مع ابنته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشه؟ هل يجوز لها التبرع منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكله شيء من التفصيل في مجله الدعوه السعوديه افادكم الله. على كل حال هذا من البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إن تابت تزوج ولا تزوج وهي حامل، لأن الرسول صلى الله عليه أن تسقى ماء في دور عينه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه دور عينه، أن يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل التي لا يعلم بالله لا تزوج لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره، إلا وضع حملها بعدها تزوج. أمر بالتوبة والإخلاص والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره. والولد انضبطوه وأكرهوه وربوه ونسبوا إلى أمه وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الأولاد المحرومين خوفا من الفضيحة وجعلوا إلى من يصون من الناس فلا بأس، أما قتله فلا يقتل، لا يجوز قتله، لكن إما أن تربيه هي وتصبر على الأذى ويسبوا إليها، وإلا أن تعطيه من يحسن إليه من النساء ويربيه أو إلى حضارة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، بل متى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها، نسأل الله السلامة والعافية. يرثها هو ويرثها؟ يصونها ويؤدبوها ولا يتبرؤوا منها، قال أنها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعود لمثل هذا، ويشكر عليها مهما امكن، يشكر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم. هو يقصد الذين بها يعني اراد ان يصلح غلطته ويلتزم بعد الزواج يعني. اذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج. نعم. حملوا ابنه ما ينسب اليه الحمل. حملوا ينسب لامه. نعم. لا ما يزعج منها بكر. هذا الزواج ما هو شرعي. هذا الوطن ما هو شرعي. نعم.